من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها الاحبه، كذلك عهدنا قبل ان نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الاول: هل يجوز الصلاه في المساجد التي بها اضرحه؟ لا يجوز، لا يجوز ان تصلي في مسجد به ضريح ايا كان هذا المسجد. فالمسجد اذا اقيم على قبر فالصلاة فيه لا تصح، واذا ادخل القبر في المسجد وكان القبر في القبلة فالصلاة فيه لا تصح، واذا كان المسجد اقدم من القبر والقبر على اليمين او الشمال او الخلف فالصلاة جائزة مع الكراهة. وشيخ ابن باز يرى عدم الجواز رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أنا رجل عندي قبر دفنت فيه أبي، وهذا القبر أوشك أن يتصدع ويتهدم، وأريد نقل عظام أبي وجدي إلى قبر آخر. السؤال: كيف أتعامل مع عظام آبائي وأجدادي؟ برفق وليد، لأن حرمة الميت كحرمة الحي تماما من المسلمين. والسؤال الثالث: هل يجوز أن يأخذ طلاب الطب الجثث التي ماتت من المسلمين ليتعلموا عليها أم لا؟ فضل. لا يجوز. طيب، لأن المسلم له حرمة. طيب، من الجثث التي ماتت لا يجوز أيضا أن يأخذوها؟ من؟ طيب جميل. طيب، ما اذكر الجثث التي يجوز اخذها للتعلم عنها. طب خطا، لا نجيب. انا بتكلم عن الادميين. ها، ايضا خطا، ايضا خطا. خطأ. صلى على رسول الله. خطأ. فصلى على رسول الله. جثة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز عنه، وإنما جثة المحارب يجوز أخذها والتعلم عليه. هذا هنا المعاهد كافر ولا لا؟ كافر ولا لا؟ الذمي كافر ولا لا؟ المستأمن كافر ولا لا؟ لكن لا يجوز أخذ جثته لأنه مستأمن، لأنه معاهد، لأنه ذمي. أما الكافر المحارب يجوز أخذ جثته والتعامل عليه. كلام ده واضح؟ طيب، وهذا ما أجاب به شيخ الإسلام في عصره ابن باز رحمه الله رحمة الله. وهذه إجابة عزيزة دقيقة، فتعلمها وعض عليها لتنفع بها غيرك. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، بالنسبة أنت رجل تسكن في القاهرة وأمك مدفونة في مدحبيب، هل يجوز أن تنشئ سفرا من القاهرة لزيارة أمك في قبرها؟ الجواب لا يجوز. الجواب لا يجوز أن تنشئ سفرا من القاهرة أو من غيرها حتى تأتي البلد التي فيها مكة التي دفنت لا يجوز. لكن لو أتيت هل يجوز أن تنشأ قبرا لصلة أرحامك؟ الجواب نعم، بل هذا واجب، عندك قدرة. فإذا ما وصلت إلى صلة أرحامك تعرج على المقبرة فتغور من لك من الأموات وعموم المسلمين. وهذه مسألة في غاية الأهمية. وأما السؤال الآن محمد شلبي، هل يجوز أن تشد الرحال من البجلات إلى قبر النبي محمد؟ يجوز؟ لا يجوز. قد إلى أي شيء تشد الرحال من البجلات؟ إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله، شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك يا أستاذ الكردي، هل تستطيع أن تبين لي متى يكون التمسح بالأضرحة شركا أكبر ومتى يكون شركا أكبر؟ أيوه. جميل. تفضل. على كل حال أعطيك الجائزة وهي أما إجابتك الأولى فهي صحيحة وأما إجابتك الثانية فما بدها تفصيل. إذا كما قال الأخ إذا مسح على الضرير وقد يمسح في جسده معتقدا أنه يسلب نافعا ويدفع ضرا فهذا شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام. وإذا اعتقد أن النفع من الله والمسح في الضريح وفي المقصور سبب في النفع فهذا شرك أصغر. هذا إيه؟ أقول ثاني لأن الكلام مهم جدا جدا. إذا مسح مسلم في مقصورة في ضريح في قبر واعتقد أن النفع يجلب منها والضر هي تكفاه هذا شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام وإن صلى وصام. أما إذا مسحها واعتقد أن النفع من الله ولكنها سبب في النفع فهذا شرك أصغر. طب ليه؟ لأنه سبب ليس شرعي. لأنه سبب إيه؟ ليس شرعي فيكون هذا شرك أصغر. الكلام يكون أخذنا جدا في درس اليوم. طيب الصيام بارك الله فيك. الصيام لغة هو الإمساك ومأخوذ من قول الله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. من الألفين؟ مريم عليها السلام. أي نعم. أيام ما كنت في الإمارات واحد إمام خطيب مصري عندنا وبعدين جاي امتحن عندي فبسأله كده بقول له والد سيدنا عيسى اسمه إيه يا أستاذ؟ فقعد كده شوف قال لي صعب كنت فاكر السنتين. قلت له يا استاذ انت لا تصلح فراش. قال مش امام ولا مؤذن، فراش لا تصلح. لان معناها انك لم تقرا القران ولم تأي شيئا. انا يا استاذ ما كنت اخوض دين، قلت له انا برضه القران ما انت نافع. الا اذا تبت الى الله عز وجل وتعلمته. قال هذا جهل فاضح وشر فاضح. قال يا استاذ عيسى ابن مريم ليس له اب وقد خلق الله البشريه على اربعه اشكال. خلق الله البشرية على أربعة أشكال. الشكل الأولاني لا أب ولا أم. مين؟ سيدنا آدم لا إله أب ولا إله أم. والشكل الثاني إله أب وليس أم. مين؟ حواء إلها أب ولا سيدنا آدم ولا أم. الشكل الثالث إله أم وليس أب. مين؟ إن الشكل الرابع على أنت إلا إيه؟ إلا أب وأم. فخلق الله البشرية على هذه الأشكال الأربعة لتعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه الإله قادر مقتدر عظيم. فالصيام لغة هو الإمساك عن المفطرات. الإمساك فالرياض هو الإمساك ومأخوذ من قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم الإنسي. وأما شرعا أي اصطلاحا فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل. بريد التقرب ايه؟ كلمة بريد التقرب والله ازاي مهمة جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك انت قمت صوم الفجر، قمت صوم الفجر وقمت اشتغلت شوية كده والصلاة سافرت على القاهرة قبل المغرب وانت اكلت ولا شربت، هل انت لك اجر الصيام؟ لا، وانت بقيت انت لم تنوي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال ايه؟ بالنيات، وانما لكل امرئ ايه؟ طب اديك مثال تاني. صلى الله عليه الصلاة والسلام، انا وانت قاعدين على المخطبة واليوم ده اللي احنا قاعدين فيه التاسع والعشرين من رمضان، كذا راجل فقير او اتحسن، انت قمت اعطيله 3 كيلو رز ابيض وثنيتك المدين للزكاة، وانا قمت اعطيله 3 كيلو رز ابيض واديتها له خلاص. طيب السؤال، انت اعطيته بنية الزكاة، هل تجزئ الزكاة عنك وتسقط ام لا؟ نعم. طب هل تجزئ الزكاة عني ام لا تجزئ؟ لا تجزئ. طب ليه؟ لان انا موش فتغنبها تحسب لي عند الله صدقة ولا تحسب لي زكاة، يبقى امر لي مهم. طب خد مثال ثاني، انت بارك الله فيك صليت الفجر وروحت جامعت زوجتك بصيغة ولا صيغة؟ بصيغة. طيب بعد ما جامعت الزوجة نمت انت يعني لو اغتسلت ونمت افضل، لكن افرض نمت وما اغتسلتش لا شيء عليك وخالفت الاولاد. طيب بارك الله فيك، انت قمت تروح الشغل فقمت مستحمي لان احنا كنا في الصيف فلنكن في شهر 7 والدنيا حر، وانت لما نمت عرقت فقمت قايم مستحمي عشان العرق ده يروح. السؤال، هل رفعت الجنابه ام لا؟ ما رفعت، مع انك انت مستحميه وجسمك عمر بالماء لكن الجنابة لم ترفع لأنك لم تنوي بقلبك رفع الحدث الأكبر. مش معنى كده أن أنا بقول لك تقول نويت رفع الحدثين الأكبر والأرض، لا لا لا، هذا من البدع، هذا من البدع. أمال إيش؟ تنوي بقلبك أنك سترفع الحدث دون أن تتلفظ بلسانك. الكلام ده أخونا قلنا. طب أنا عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول لنفسي وإلك إن النية أمر في غاية الخطوة ولا بد منه يا عبد الله، ولا بد منه يا عبد الله. طيب كلنا عارفين إن صوم رمضان، قل يا حبيبي أنت صيام رمضان حكمه إيه؟ خليه يقول، قول أنت قطعان صيام رمضان حكمه إيه؟ ها فرض ولا سنة؟ طب سنة ولا فرض؟ طب فرض ولا سنة؟ جميل، فضل تعالى، فضل. ومرة تنطقش ليه؟ فضل. يبقى صيام رمضان فريضة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. وهو أحد أركان الإسلام إيه؟ الخمسة. طيب، بارك الله فيك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من اللي بنادي؟ طب ينادي على مين؟ على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب، كتب يعني ايه؟ فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. وفي أمم قبلنا أي كم أمة؟ 69 أمة. احنا الأمة صاحب القلم فيها يقول التقية. طب ماشي، احنا الأمة رقم كام؟ اللي وراك فضل الأم خليك واقف يا ابني اتفضل. احنا الأمة رقم كام؟ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة رقم كام؟ لازم تفهم. قول يا مصطفى احنا الام رقم كام؟ احنا الام رقم كام؟ احسن فقط جاوزت ولا لسه؟ حقوق الزوجية كلام في الجواز الاجائز يعني خدتها ازاي؟ يبقى احنا الام رقم كام؟ 70. الام رقم كام؟ ايوه اجلسا واستيقظا وتنبها. نحن الام رقم 70. اي نعم. يبقى في كم امه قبلنا؟ 69 امه، واحنا الأمة رقم 70. طيب ايه شرط الله في الأمة دي؟ ايه ده؟ اي نعم احسن. شرط الله في هذه الأمة ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن ايه؟ عن المنكر. الامر بالمعروف والايه؟ والنهي عن المنكر. طيب كنتم خير أمة مخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم بالله قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من أراد منكم أن يكون لهذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. يبقى شرط الله في الأمة دي يا أبو العاد، أبو العاد بن عبد الحق، شرط الله في الأمة دي إيه؟ أبي راس نور، ما دام أنت بتجاوب بالله ما شاء الله عليك، ادخل على المجلس بقى، أنت والأخ اللي تحمل لك، ما شاء الله ما شاء الله. أيوة، ما ينفعش البغض على المجلس أبدا. هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تدخل المجلس. يبقى شرط الله في هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال فاروق الأمة وخطابها، وأخذ الكلام ده من الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وربنا قال في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عند خبر أن الكتب الأربعة نزلت في رمضان، الكتب الأربعة تعرفها يا سيد؟ الكتب الأربعة إيه؟ الكتب الأربعة القرآن إيه؟ وقول أي نعم، القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. طب الزبور نزل على مين؟ على داود. طب التوراة نزل على مين؟ على مرتب الإنجيل نزل على مين؟ على القرآن نزل على مين؟ طب الكتب الأربعة جمعة في كتاب إيه؟ القرآن. طب القرآن كل جمعة في القرآن الفاتحة. طب الفاتحة كلها جمعة في آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. هل فهمنا؟ جمعت الكتب السماوية في كتاب واحد وهو القرآن، وجمع القرآن كله في سورة واحدة وهي الفاتحة، وجمعت الفاتحة في آية واحدة وهي قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، في كتاب فسر فيه قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، في ثلاث مجلدات: مدارج السالكين، في منازل إيه؟ إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. أصلا لمين؟ للإمام الهروي، وقام الإمام ابن القيم رحمه الله بشرح هذا. هل فهمنا؟ طيب، ومن أشهر من شرحه من المعاصرين في هذا الزمان من؟ الشيخ محمد يعقوب. من أشهر من شرحه من المعاصرين في هذا الوقت الشيخ محمد يعقوب، وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى. طب اطلع الحبيب عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قل يا حبيبي، قل خمس: أحسن، تفضل. جزاك الله خيرا. الجميل. ثم ماذا؟ وأجمعت الأمة على أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، ومنكره كافر مرتد والعياذ بالله. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: هو شر عندنا من الزاني ومدمن الخمر، نسأل الله العفو والعافية. أما فضل بارك الله فيه رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، إيمانا بما أوجب الله، احتسابا طالبا الأجر والمثوبة فقط من الله تبارك وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، وبالنسبة لفضيلة الصيام بارك الله فيك: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة. جنة يعني وقال. طب جنة يعني ايه؟ يعني الجن. طب جنة التي عبد الله المتقين، طب الأجنة التي في البطون، بطون الأمهات. يبقى عندنا جنة يعني وقاية، جنة يعني الجنة وارفينة، طب جنة الدار التي عبد الله المتقين، طب الأجنة التي في بطون الأمهات. طب انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان واحد لما يجي يتكلم هنا بيتكلم بالنحوي. أي ما كلام هو انجليزي ولا فرنساوي، لابد ان الكلام النحوي اكون بيه يعني. واحد يقول لك يا عم يا بيزاي الكسره والضمه، الاخ يمد رجله. ايوه، ما فيش علم ممنوع حد يمد رجله الا اذا كان مريض، حتى زي اي نعم طلع الحبيب. فالموضوع كل واحد معاه الحيطه والحجم بتاعه يقول لك استنى في المقهى هنا المسجد، اداب واحترام وتعظيم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. نعم، فعشان لما واحد يقول ده كفر ولا فتح، لا، ده الكفر والفتح يا يعني تقلي بالاحوال. انا لو قلت صراط الذين انعمت ده صح ولا غلط؟ صح. لو قلت انعمت ده غلط. ده بين الضم والفتح شرك وتوحيد. يبقى انا الذي انعمت قلت انعمت زي المتكلم خدتوا ازاي؟ لكن لو قلت انعمت فهو المخاطب بخاطب ربنا جل وعلا. فبين الضم والفتح شرك وتوحيد. هل فهمنا؟ فلا بد من الضبط في اللغه العربيه ما استطعنا الى ذلك سبيلا. طيب كل عمل من ادم له الا الصيام فانه لي ولا ينزل لي والصيام جنه فاذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث. فلا يرفث اي فلا يقول قولا فاحشا. يعني مثلا واحد راكب قطار ولا حافله يقول عامل في بيت جات واحد قال لي واحد يقول له ايه؟ يا اخي ده احنا صايمين انت حمار. طب انت لما تكون صايم يعني كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتنفذون ولا تغضبون ولا تتعصبون لعلكم ايه؟ تتقون. فثمرة الصيام ايه؟ التقوى. الصيام يدفعني ان اصبر على طاعة الله وترك معصية الله وعلى قضاء الله وقدره وعلى ان اكون ذو خلق حسن. طيب بارك الله فيك. ولذلك انتم تعلمون جميعا بارك الله فيكم ان في الجنة بابا يقال له ايه؟ الريان. يدخل منه الصائمون فاذا دخل اخرهم اغلق ذلك الباب. والصائم له فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بايه؟ بفطره. واذا لقي ربه فرح بايه؟ بفضله. والانسان اذا صام لابد ان يقوم يعني لسانه وعينه وبطنه عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى او لا. لان هناك من الناس من يصوم عن الطعام والشراب ولكن والجماع لكن لا يقوم عن بقية ما حرم الله تبارك وتعالى. بالنسبة للهلال لو ان احدا من المسلمين رأى الهلال هو يبلغ المسؤولين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صوموا رؤيته وافطروا رؤيته فان غم عليكم فاتموا عدة شعبان 30 يوما. طيب لو ان اهل بلد رأوا الهلال يعني مثلا اهل مصر رأوا الهلال يبقى ينبغي على الأمة الإسلامية أن تصوم كلها مع مصر. طب ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طب هل هناك قول آخر يقول أن لكل أهل بلد رؤيتهم؟ أيوه في حديث في صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد قال أن بعد كرب بارك الله فيه أتى من بلاد الشام إلى المدينة النبوية المنورة وكانوا رأوا الهلال ليلة الجمعة يعني يوم الخميس ليلة الجمعة ولما وصل إلى المدينة ابن عباس لم يره إلا ليلة السبت وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن لكل أهل بلد إيه رؤيته لكل أهل بلد إيه رؤيته. لكن الراجح أن لو أن أهل بلد رأوا الهلال فالأولى أن يصوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مع أهل هذه البلد حتى يكون في ذلك دعوة لغير من المسلمين إلى هذا الدين الحنيف العظيم. واضح قلنا؟ يبقى بالنسبة لرؤية الهلال في المسألة إيه؟ أولا أن رؤية أهل بلد على كل مسلم إيه؟ أن يقوم. والقول الآخر أن لكل أهل بلد إيه؟ وهناك قول يقول يقوم المسلمون اذا لم يروا الرؤيا على مهبط الوحيين. على مهبط ايه؟ ما مهبط الوحيين؟ مهبط الوحيين لا مهبط الوحيين مكه والمدينه. مهبط الوحيين مكه وايه؟ والمدينه. انزل الوحي اولا في مكه ثم ثانيا في ده مهبط الوحيين مكه والمدينة مهبط الوحيين. طيب بارك الله فيك. وبعض أهل العلم قالوا إن البلد التي لم ترى الهلال تتبع مهبط الوحيين. طيب بارك الله فيك. طيب أنا رجال مصر ورحت عمرة يوم 14 رمضان أعلنوا في المملكة إن اليوم آخر يوم في رمضان وغدا العيد. غدا العيد ده في مصر آخر يوم. انا في السعوديه اتبع المصر ولا اتبع السعوديه؟ اتبع البلد الذي اعيش فيه. مفهوم؟ بعض الشباب يتفلسفون يعيشون في مصر من أهل السنة من أبنائنا وإخواننا. السعودية تقول العيد ماذا مفضل سوف يكون العيد غدا، مفضل العيد بعد غد، يتبعون المملكة، هذا خطأ. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. البلد التي تعيش فيها أنت تابع لها، البلد التي تعيش فيها ذات مصر ولا الجزائر ولا السودان ولا تونس ولا باكستان أو إندونيسيا أنت تابع لها. أقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الإخوة السعودية تقول غدا العيد، مصر تقول بعد غد العيد، فبعض الإخوة الذين يعيشون في مصر يتبعون المملكة ظنا منهم أن هذا فضل. لا يا إخوان، أنت تتبع البلد التي تعيش فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. كان واضح؟ طيب بارك الله فيك. هتقول لي أنت قلت إيه؟ أقول لك قلت رقم واحد الصيام لغة، طب رقم اثنين الصيام شرعا، طب رقم ثلاثة حكم الصيام، طب رقم أربعة فضل رمضان، طب رقم خمسة فضل الصيام، طب رقم ستة بما يثبت الشهر، لو مسلم واحد عدل رأى الهلال يثبت الشهر، طب رقم ثمانية لو أن أهل بلد رأوا الهلال كل المسلمين في العالم الإسلامي يصوم، طب رقم تسعة في قول آخر من كل أهل بلد ذاتهم. أيوة دي الكلام اللي قلته دلوقتي، مفهوم ولا لا؟ طيب على من يجب الصيام؟ الصيام يجب على كل مسلم، المسلم عكسه ايه؟ كافر. بالغ، البالغ عكسه ايه؟ الصابر. طب عكسه في يعني المرأة الحائض عكسها ايه؟ الجارية. عكسها ايه؟ الجارية. انا مرة بقول لواحد انت رزقت صبي ام جارية؟ جاهل جدا. أنا ازاي تقول على بنتي جارية؟ فطبعا هذا من الجهل الذي نشأ في الرجل، والرجل جميعي لكنه جاهل ككثير من الناس. البنت الصغيرة يطلق عليها ايه؟ جارية، والولد الصغير يطلق عليه ايه؟ صبي. هو حمل ذلك على أن الجارية هي الأمة التي تباع وتشترى، هو الصحيح كما ذكرت أولا. طيب المسلم البالغ العاقل عقله ايه؟ المريض. الصحيح الصحيح عقله ايه؟ المريض. المقيم عقله ايه؟ المسافر. ويجب ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. المرأة لو عليها دورة ينفع تصوم؟ ينفع تصلي؟ ما ينفعش تصوم ولا تصلي ولا تطوف بالبيت الا اذا كانت الطاهرة تترحل وهي من مكان اخر ولا يتخلى لها العرض. أما عدم وجوبي على غير العاقل ذلك فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. هذا ثابت في مسلم الإمام أحمد وغيره إسلام صحيح. وأما عدم وجوبي على غير الصحيح المقيم فلقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني المريض هل يجوز له ان يفطر في رمضان ام لا يجوز؟ يجوز عليه ايه؟ عليه القضاء. طب لو كان مريضا مرضا مزمنا هل يجوز ان يفطر؟ يجوز ام لا؟ يجوز. وعليه ايه؟ الاطعام. طب افرض كان فقير ماذا يفعل؟ الزكوات اللي هتجيله يطعم منه، الزكوات اللي هتجيله ايه؟ يطعم، الزكوات والصدقات. طب افرض ما جالوش زكاه، يعني افرض ما جالوش زكوات وصدقات يعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم حتى يرزق. طيب الواحد الافضل في رمضان لو كان مسافر الافضل يصوم ولا يفطر؟ ايسرهما افضلهم، ايسرهما ايه؟ افضل. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أيسرهما أفضلهما. طيب بارك الله فيك. الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسافروا مع بعض في رمضان، المفطر لا ينكر على الصائم والصائم لا ينكر على المفطر، الصائم لا ينكر على المفطر ولا العكس، كل أدرى بنفسه بل الإنسان على نفسه بصير. طيب بارك الله فيك. المرأة لو حاضر في نهاية رمضان تفطر؟ طب تقضي الصيام ولا لا؟ طب تقضي الصلاة ولا لا؟ لا. قال ليه؟ بهذا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بارك الله فيك. الرجال الكبير في السن والحرم العجوز إذا عجزوا عن الصيام، إذا عجزوا عن الصيام هل لهم الفطر أم لا؟ لا. ويعملوا إيه؟ يطعموا كل يوم مسكين. السؤال هنا بقى، ممكن يقول لك اليوم بكام مثلا؟ يقول له 10 جنيه، يقول 10 في 30 300، ممكن يطلع 300 جنيه؟ لا. إخراج القيمة المادية لا يجزئ. سيبكم المشيخة والدروشة والكلام الذي لا يقوم على غير أسس وعلى غير دليل. طيب هل أحد من الأئمة قال بجواب إخراج القيمة المادية؟ الجواب نعم. مين؟ قال يا أبو حنيفة، لكننا نتعبد لله بالنص القرآني أو صحيح النص النبوي على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأبو حنيفة تبرأ من كل قول قال هو وغيره من الأئمة لا يقوم على مستند من القرآن والسنة. فقال رحمه الله: حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي. ده كلام حنيفة خطوة عليه، حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي. أيضا وهذا كلام لا دليل عليه. فإذا أبو حنيفة وأمثاله إذا اجتهد في مسألة فله، إذا أصاب له أجران، وإذا اجتهد أخطأ له إيه؟ توقف. ونحن نتبعه فيما أصاب فيه ولا نتبعه فيما أخطأ فيه. واضح فهمت؟ ونجل الأئمة ونقدرهم ونحترمهم ونقول نحن ومن سيأتي بعدنا عال على فقههم، ولكننا ندور مع الدليل حيث دار. واضح قال؟ فصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ربنا سبحانه وتعالى في القران: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني المرأة العجوز والرجال الشايب العاجزان عن الصيام لهما ان يفطر ويطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. طيب المرأة الحبلى والمربع إذا مش دي هذا مفهوم ولا هذا مفهوم، يفطرم ويقضوا فيما بعد. هيفضل يقضوا أيام الشتاء، وأيام الشتاء ليه؟ لأن النهاردة إيه؟ قصير، فيقضون أيام الشتاء. طب إذا المرأة حمل رضاعة، حمل رضاعة، نقول لها إن الأصل أن تقضي، فإن عجزت لك أن تطعمي عن كل يوم مسكين، يبقى الأصل أن تقضي، الأصل أن تصوم. طب لم تستطع الصوم تفطر وتقضي. طيب لم يتيسر لها القضاء لانها حمل في رضاع ورضاعه في حمل، نقول لها حينئذ ما دام لم يتسنى تطعمي عن كل يوم مسكين. طيب ثم ماذا؟ ثم هتطعم من ايه؟ انت بتاكل عسل، هتاكل عسل، ده بياكل بوري هياكل بوري، ده بياكل شر هياكل شر، ده بياكل كباب ونيفر حنشان هيأكل كباب ونيفر حنشان. أي نعم، تعرفون الحنشان؟ زادكم الله جهلا فيه حتى تلقوه في الجنة. حنشان ده 60 جنيه. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. على اللي أنت بتاكل منه هتطعم منه. واحد بياكل عيش وطعميه، فطار وغدا وعشاء، يأكل عيش وطعميه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا على قدر ما بتاكل أخوانا نتأكد. أيضا طيب أركان الصيام دي إيه ركنها؟ الركن الأول النية. النية أخوانا محلها إيه؟ القلب. والتلفظ بها إيه؟ يبقى ما تقولش نويت صيام رمضان احتسابا لله الكريم، لا، انوي بقلبك دون لسانك. ربنا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام: كلكم حافظين إنما الأعمال بالنيات. طيب الركن الثاني طبعا حديث حفصة عند أهل السنن: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني بارك الله فيك. بالنسبة لصيام النافلة لا يشترط فيه تبييت النية. صيام النافلة زي إيه يا أستاذ؟ إديني مثال. أيوة نروح على مثال تاني يا أستاذ. المثال الثالث يا استاذ: ستة من شوال. او التسعة الاربع ذي الحجة او الاستمرة الصيام في شعبان او الاستمرة الصيام في المحرم ايوه او عاشوراء كل ده اسمه صيام ايه نافل. اما صيام الفرض بارك الله فيك لابد فيه من تبييت النية. طيب صيام الفرض من يقول لي بس العجب كم قسم ايوه اربعة اقسام فنقول يا رسول الله واحد النذر اثنين القضاء ثلاثة الكلام اعقل من العقل كلام ده ازاي انا ده كلام جميل قوي جزاك الله خيرا او اتفضل هذا الابتلاء حتى ازاي بارك الله يبقى صيام الفرض اربع اقسام واحد صيام رمضان اثنين صيام القضاء ثلاثة صيام النذر اربعة صيام الكفارات ولقد بينت الكفارات في حلقتي امس عبر سلسة قناة الرحمة لعل بعضكم قد سمع ذلك. طيب بارك الله فيك واما صيام النافلة فقد بيناه الان الحمد لله عز وجل. الخلاصة صيام الفريضة لا بد من تبييت النية فيه. اما صيام النافلة صيام الفريضة لا بد من تبييت النية فيه. اما صيام النافلة فلا يصلي في تبييت النية. الميعاد الساعة خمسة الا ربع غير. كالتالي نبي عقيبة فاضل المغرب. بقى خمسة الا ربع دلوقتي اتغيرت المواعيد حتى الدورة تخلص. الدورة تخلص ان شاء الله تقريبا بعد ثلاث اسابيع. الدورة الاولى احنا الدورة ست شهور. فالدورة تخلص ان شاء الله بعد ثلاث اسابيع. فمن اول امس كل واحد تقدم يعني رجع ورا ساعة. رجع ورا ساعة. فانا كنت الساعة ستة الا ربع بقيت خمسة الا ربع دلوقتي. ابتداء من الحلقه اللي فاتت هي حلقه امس فان شاء الله طبعا الحلقات الجايه تبقى خمسه من ربع ان كان في العمر بقيت ان شاء الله. وبالنسبه للمشايخ كلهم رجعوا ورا ساعه اللي هو من العصر لما الساعه ايه 8 كده دول رجعوا ساعه ورا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا الشيخ هشام البيلي الله يحفظه اليوم كان قبل المغرب خمسه من ربع لان هو وقته كوقته اي نعم قال صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده على سبيل المثال يعني. فاركان الصيام النية، النية بيناها انها الركن الاول. وقلنا انه لابد من تدريك النية في صوم الفريضة. واما صوم النافلة فلا يشترط فيه تدريك النية. هل نية واحدة تجزئ لرمضان؟ بعض اهل العلم قالوا ان نية واحدة تجزئ لرمضان كله ما لم يقطعها قاطع. قاطع يعني ايه؟ يعني مثلا صمت 10 ايام واليوم ال 11 سافرت فافطرت بقطع ولا لا؟ امرأة فوق 15 يوم ويوم 16 جالها الدورة الشهرية افطرت بقطع ولا لا؟ قطع. فعشان تصوم تاني لابد من تجديد النية. وبعض اهل العلم قالوا لابد من تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان. ايه الدليل؟ حديث حفصة بنت عمر عند اهل السنن الاربع اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الركن الثاني الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. بقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلق قبل يوم الخلق اكثر من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل. رقيه الابيض المقصود به ايه؟ بياض النهار. والخيط الاسود سواد الليل. طيب اللي بيفكر الصائم اخوانا اللي بيفكر الصائم الاكل والشرب عمدا يعني ان كان الاكل ده ينفع او يضر. هتقول يضر ازاي؟ مثلا واحد جاب كرش في ملح وقام تلف فسع يعني بيضر ولا تنفع؟ السبب في الضر يعني طبت الصيام او لو كان تفاحتين ولا برتقالتين هذا كله يبطل ايه؟ الصيام. طيب والشرب ان كان ينفع ولا يضر ازاي يعني؟ الواحد لو شرب سكر برتقال تتسبب في النفس، لو شرب سيجاره تتسبب فين؟ في الضر وهي تبطل الصيام. وازاي الراجل المغفل اللي اسمه جمال البنا مغفل كبير الراجل ده فتره ازاي؟ ربنا يهديه لو ما قدروش ياخده حتى اللي رايح منه من اشكاله يبقى يخربطه على الفضائيات. يقول لك الواحد لو دخل سيجارتين بالنهار وهو صلي مفيش حاجه، لا يبطل الصيام ولا اي حاجه. وبعدين قال لك ايه تاني؟ قال لك الواحد يعني مثلا شاب في الجامعه لو مسك بنت قبلها قبلتين او حضانة يعني حاجة خفيفة ما يجراش حاجة. ليه قالك هو بيخفف على نفسه؟ قاعد يطلع فتاوى ذات البلاوة. فتاوى ذات البلاوة. والمصيبة ان يقول الكلام ده على الفضائيات. يعني على الفضائيات. كلام عجيب جدا نفس الله العفو العظيم. اللهم اهديه هداية من عنده. واذا لم تقبل له الهداية يا رب فخذ رأفض عزيز المقتدر حتى نستريح منه ومن اشكاله ومن ارباب الفتاوى ذات البلاوة. لا. طيب يبقى اركان الصيام ركنان. قلنا النية والامساك على المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس ودي التقرب الى الله. اللي يفطر الصائم الاكل عمدا ان كان الاكل ده يتسبب في الضر او يتسبب في النفس. الشرب يتسبب في الضر او في النفس. لا طيب افرض مثلا انت جاي من الشغل من كلمه ولا المنصوره ولا غيرها من البلاد وصايم اول يوم في رمضان لسه ما اتعودتش على الصيام ولادي فقمت فاتح الثلاجه فقمت وجدت شفشق ليمون فانت الجو حر راجع قمت بسم الله ورفعته على بقك نزل تنظيف فكان ده ازاي وانت بعد ما خلصته طلعت ده ما صايم صيامك صحيح ولا شيء عليك. انت جاي من المنصوره جاي تعبان جاي فرده حمام سلكت باسنانك هذا صيامك صحيح. تعرفين بقى موضوع الديب موضوع الاسد والديب والتعب الاسد والديب والايه والتعب. وقلنا كان فيه يا سيدي في خروف ومعزه ودجاج فالاسد ملك الرابع قال للديب قسم يا ديب قال له يا سيدي الخروف للغزال والمعزه الي والدجاجه لابو الحصين للثعلب كل واحد على قدره يعني فما عجبوش الاسم ملك الغابه فقام زقه كده برجله فقام وقع في القناية فصار الديل بتاعه يلف كده في الجوال فقام الاسد قال للثعلب ايه يا ابو الحصين قال نعم يا سيدي قال له اكتب قال له الخروف للغزال والمعزه تتعشاها والدجاج تخليك باسنانك قال له مين العلم مبدو العلمان قال له اللي دينه بيلعب في الجوانب لقد خلق من قبلكم فمن تسيروا في الارض فانظروا ايه كيف كان عاقبه المدينه من قبله والا من اهل حرب فهو استفاء قال له مين العلم مبدو العلمان قال له اللي دينه بيلعب في الجوانب ولذلك الايه بتقول ايه افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه ايه الذين قبل. طب الحديث بيقول ايه في البخاري لا يرزق المؤمن من جحر ايه مرتين فطلع الحبيب عليه الصلاه. فاذا انت لو اكلت ناسيا او شربت ناسيا فصيامك صحيح. طب ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابو هريره صحيح مسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فإنما أطعمه الله إيه؟ طب أنت دخلت وجدت زوجتك بتشرب في نهار رمضان تذكرها ولا تسيبها؟ تذكرها والعكس كله ذكر بعض. طيب القلق عنده لو واحد حط فمه في بقه قال سقاه هذا بطل صومه. اما لو نزل القيء بدون اراده منه فصيامه صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وحديث ابي هريره من زرعه القيء فليس عليه قضاء. من زرعه القيء يعني نزل بلا اراده منه فليس عليه قضاء. ومن استقاء فعليه ان يقضي. ومن استقاء عمدا فليقضي. اي من تعمد انزال القيء فعليه ان يقضي. طيب ولو المراه صايمه طول النهار وقصرت حيض نزلت منها قبل المغرب بثلاث دقائق فطرت ولا لا؟ فطرت عليها القضاء. ده دقيقتين ايوه دقيقتين قدر الله بها الا فبتؤجر على الفتاة. ايوه تؤجر ربنا اسمه الكريم احنا بنتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى تؤجر باذن الله تعالى لكن لابد من القضاء. طيب طيب المرأة لما تصحى مثلا هي الضوء عندها سبع ايام تفطر سبع ايام عليها القضاء ولا لا؟ عندك خبر ان في مرأة بلغت 40 سنة و 45 سنة ومن يوم ما بلغت عندها مثلا 15 سنة 30 سنة لم تقبل الايام التي افطرتها في رمضان في ولا ما فيش؟ من المسؤول؟ هي مسؤولة وجوزها مسؤول. وجه المسؤول ازاي؟ لانك انت زي ما بتقول لمراتك تفصل الانفار ويبقاش طبيخ الانفار. فتقول ازاي؟ آه زي ما تقول انت حضرت الفطار، حضرت الغداء، حضرت العشاء، لما بتقول لزوجتك في ايد الجاموس الى غير ذلك، اعزك الله يجب ان تسال زوجتك: هل صليت المغرب؟ هل صليت العشاء؟ هل قرات شيئا من القران اليوم؟ هل قضيت ما عليك من رمضان الماضي قبل ان يدخل عروضي؟ انت مسؤول، مش كل علاقتك بزوجتك اكل وشرب ونوم وجماع، دي علاقه بهائميه. وهي حلال، لكن نريد علاقه قلبيه روحانيه. قلبيه ايه؟ يعني انت تاكل مع زوجتك تشرب مع زوجتك تجامل زوجتك كذلك ايضا تسال زوجتك عن اوامر الله. يعني تغار لو زوجتك ايدها بارخ، لو وشها بان، لو صافحت احد، لو جلست مع الرجال، لا تمكنها من ذلك. يعني في علاقه قلبيه روحيه حتى بينك وبين زوجتك. واطلع الحديث عليه الصلاه والسلام. طيب كذلك ايضا الجماع في نهار رمضان عالما ذاكرا مضطرا، عالما حتى جاهل، طب ذاكرا ناسي، طب مختارا يا حاج محمد، مختارا حتى ايه؟ مختارا حتى ايه؟ حتى مكرها، اوعى تقول ماهرا، حتى مختارا حتى ايه؟ مكرها، مختارا حتى ايه؟ مكرها. يبقى اذا اخطر المرء في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا، يبقى عليها اربعة اشياء. واحد، عليه الاستغفار والتوبة. اثنين، الامساك بقية اليوم. ثلاثة، قضاء يوم مكان اليوم. اربعة، الكفارة وهي قيام شهرين متتابعين. بحيث لو صام 57 يوم وافطر في 58 يوم يرجع يجيب الاولى بجديد. اي نعم. فتنبه، وبعض الناس يقع في هذا دون ان يعلم. اي نعم. صلى الله عليه وسلم. يبقى انت الجماع والمفطرات كلها محظور عليك في رمضان وانت صايم من اول امتى لامتى؟ من الفجر لما لغروب الشمس. اي نعم. تنبه، بارك الله فيك. يبقى الاكل عمدا، الشرب عمدا، القيء عمدا، نزول فتره حيض او نفاس، الجماع عالما ذاكرا مختارا، دي المفطرات في نهار رمضان. طيب لو واحد دوى الفطر واحكم النيه واصر على ذلك حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات فقد افطر. اذا نوى المرء رجلا كان او امراه الفطر في نهار رمضان واحكم النيه واصر على ذلك فقد افطر حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات. طب ليه؟ لان النيه ركن من اركان ايه؟ الصيام. تنبع الله عنا في ذلك. طيب ايش عرفت؟ وفي هذا القدر كفايه حتى نتشرف بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.